يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولو كان في هذه الدنيا من أفصح الناس، ولو كان متعلما وبليغا وناطقا وخطيبا وحافظا لكل شيء من المتون ومن الشروح ومن إذا كان منافقا فإنه لا يستطيع الجواب، لا يستطيع الجواب، بل يتلجلج والعياذ بالله. نعم. من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في القبور، عطف القبور على البرزخ، عطف الخاص على العام. نعم. من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور، وما أتى في البرزخ من الأمور. وعرفنا أنه صح السؤال، سؤال الملكين، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر أو نعيمه، هذا صح عن الرسول وتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان به، ولم ينكره إلا المعتزلة. المعتزلة يعتمدون على عقولهم، يعتمدون على عقولهم ولا يؤمنون بما خالف عقولهم، فيقولون نحن لو كشفنا عن الميت وجدناه كما وضعناه، وجدناه كما وضعناه، ما نشوف عنده نار ولا جنة. فنقول لهم هذا من أمور الآخرة، ما هو من أمور الدنيا، أنتم في الدنيا ولا تدركون هذا. الميت هذا إما أنه في عذاب وإما أنه في نعيم، وأنتم لا تشعرون، لا تشعرون بذلك. وربما يدفن اثنان في قبر، اثنان في قبر، واحد في نعيم وواحد في عذاب، واحد في جنة وواحد في نار، وهما متجاوران. الله على كل شيء قدير، وهذا من أمور الآخرة لا تدركه العقول ومن علم الغيب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فيجب على المؤمن أن يؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أنا ما أجد شيء، ما يعني كل ما لا تعرفه لا يكون صحيحا. الأمور الآخرة هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. وعذاب القبر يتناول كل ميت، أو نعيم القبر يتناول كل ميت، سواء دفن أو صلب أو أكلته السباع أو ألقي في البحر، يأتيه ما قدر له من عذاب أو نعيم، وهو في أي مكان، الله على كل شيء قدير. نعم. فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم. نعم. من أمور البرزخ أمر الروح، الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه، وهي موجودة، موجودة فيك وأنت لا تعلمها ولا يعلمها أحد، لا يعلمها إلا الله، وهي من العجائب، من العجائب أن الإنسان اللي في روحه يتحرك ويمشي ويأكل ويشرب ويضحك، فإذا نزعت الروح صار جثة هامدة لا حراك بها. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فأين عقول المعتزلة والمتحذلقة؟ أين ذهبت؟ نقول لهم علمونا عن الروح إن كنتم أهل علم وأهل، لا بد يقولون الروح من علم الغيب لا يعلمها إلا الله. نقول كذلك، كذلك الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من علم الغيب. الروح محدثة خلقها الله بعد أن لم تكن، لكنها لا تعدم بالموت، ما هو معناه إذا مات الإنسان عدم جسمه وروحه، لا، الروح تبقى، الروح خلقت للبقاء، والجسم قد يفنى ويصير تراب لكنه لا يعدم، لا ينعدم، تبقى مادته، ويبقى عجب الذنب من الإنسان لا يفنى، والعذاب يكون على الروح وعلى البدن، والنعيم يكون على الروح وعلى البدن، ولو كان البدن ترابا فإنه يناله من العذاب ومن النعيم ما قدر الله له، والروح تتصل بالقبر وتصعد وتنزل، الروح تتصل بالميت في قبره، لذلك تعاد إليه روحه عند سؤال الملكين، تتصل به وتصعد وتنزل وتكون في نعيم وتكون في عذاب. ومن الأرواح ما هو في جنات النعيم، ومنها ما هو في أجواف طير في الجنة كأرواح الشهداء، ومنها ما هو في سجين والعياذ بالله كأرواح الكفار. فالروح لها أمور عجائب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الاعتقاد أنها لا تفنى وإنما هي خلقت للبقاء. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عادت الأرواح إلى أجسادها. أولا تنبت الأجساد من القبور، تنبت من القبور حتى تتكامل، ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الثانية فتطير الأرواح من القرن، لأن القرن الذي ينفخ فيه جمعت فيه الأرواح، فإذا نفخ فيه طارت كل روح إلى جسمها، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يساقون إلى المحشر. نعم. وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي. هي مخلوقة، والمخلوق لا بد أن يكون في الأول معدوم، المخلوق لا يقال مخلوق إلا إذا وجد من العدم، لكنها لا تعدم في المستقبل، أما في الماضي فهي معدومة ووجدت بعد أن لم تكن. نعم. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. كل ما عن سيد الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم ورد وصح عنه ذلك من هذه الأمور الغيبية فإنه يجب الإيمان به وعدم التردد فيه، وألا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونقول هذا ما هو صحيح، أو نحكم عقولنا وتجاربنا، هذا لا يجوز، هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومدارها على النقل لا على العقل، مدارها على النقل ما صح في الخبر. نعم. فصل في أشراط الساعة. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة تتعلق في هذا الباب، وهذا السائل يقول: عقيدة أهل السنة والجماعة معروفة ومتفق عليها، وهم يجعلونها في كتب العقائد، ولكن الأمر الغريب الكلام عليها في هذا العصر وتغييرها، علما بأن بقية العقائد ثابتة، فما هو السبب في ذلك، وكيف نرد على طلبة العلم الذين يريدون تغييرها، وما موقفنا منهم؟ هذا واقع صحيح فيه الآن من يعبث بالعقائد ومسائل العقائد يجترها ويناقش فيها، هذا دليل على ضعف إيمانه، دليل على ضعف إيمانه، أو دليل على جهله، إن كان عالما فهذا دليل على ضعف إيمانه، وإن لم يكن عالما فهو جاهل، والجاهل لا عبرة به. وإما أنه متأثر بأفكار المنحرفين وأفكار الملاحدة، لا يخلو من أحد هذه الأحوال، إما أنه جاهل جهلا مركبا يجهل ولا يدري أنه جاهل ولم يدرس العقيدة دراسة صحيحة على أهل العلم، وإنما تلقاها من نفسه ومطالعته فقط، هذا واحد. وإما أنه عالم بذلك ولكنه لا يؤمن، غير مؤمن لا يعتقد ما فيها، وإما أنه متأثر بدعايات أهل الضلال وأهل الفكر المنحرف، وما أكثرهم في هذا الزمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائم يقول: من أنكر أن العمل يكون داخلا في مسمى الإيمان، نحن لا نكفر تارك الصلاة. يقول: من أنكر أن العمل داخل في أن العمل داخل في مسمى الإيمان، يقولون نحن لا نكفر تارك الصلاة، فلذا لم نكفر تارك العمل بالكلية، فهل قولهم صحيح؟ هذا جهل وتخليط، هذا جهل وتخليط. العمل من الإيمان، ولكن منه ما يزول الإيمان بزواله، ومنه ما ينقص الإيمان بزواله. ما هو العمل على درجة واحدة، هناك عمل إذا زال زال الإيمان كله، مثل الصلاة، تارك الصلاة كافر كما صحت به الأحاديث، ولا علينا من المغالطة، كافر كما صحت به الأحاديث، والقرآن أيضا جاء بكفر تارك الصلاة، فهذا يزول العمل بزواله. ومن العمل ما ينقص الإيمان بزواله ولا يزول تماما، وهذا قول أهل السنة، ينقص بالمعاصي، ينقص، ما قالوا يكفر، قالوا ينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا قلنا إن الإيمان، إن العمل من الإيمان، ليس معناه إنه إذا ترك العمل يكفر مطلقا، بل قد يكفر إذا دل دليل على كفره كتارك الصلاة، وقد ينقص إيمانه ولا يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هو تعريف الإيمان الصحيح؟ هذا اللي سمعت، سبحان الله، ما سمعت الكلام. تعريف الإيمان الصحيح أنه قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. مع الأسف أننا نشرح ونتكلف، وبعدين يجي سؤال يدل على أنه ما حضر ولا يدري ايش نقول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق هو الكامل، ومطلق الإيمان هذا هو الإيمان الناقص. الإيمان الناقص، مطلق الإيمان هذا حق إيمان الفاسق من الموحدين كالعاصي ومرتكب الكبيرة، هذا معه مطلق إيمان. وأما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من قال إن الذي لا يتم ركوعه فإنه مسلم وليس مؤمن لأنه لم يعظم الرب؟ إيش؟ يقول: هل من قال إن الذي لا يتم ركوعه فإنه مسلم وليس مؤمنا لا يتم ركوعه أنه مسلم وليس مؤمنا لأنه لم يعظم الرب، فهل هذا القول صحيح؟ ولماذا خص الركوع؟ ولا منه ما أتم السجود أيضا، ولا منه ما أتم قراءة الفاتحة، لا، أركان الصلاة كلها لازم من إتمامها. فإذا لم يتم أركان الصلاة فهي غير صحيحة، فيؤمر بالإعادة، لكن لا يكفر لأنه ما ترك الصلاة، ما تركها لكنه أساء أداءها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الذي يسيء في صلاته لم يكفره، بل علمه، قال له: صل فإنك لم تصلي، كرر عليه ولم يكفره لأنه جاهل. ثم لما قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، علمه كيف يصلي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل من لم يكفر تارك الصلاة تهاونا يكون من المرجئة؟ نعم، هذا نوع إرجاء، هذا نوع من الإرجاء، إن كان يعتقد أن العمل ليس من الإيمان ومنه الصلاة هذا مرجئ، أما إذا كان يعتقد أن العمل من الإيمان لكنه قال تارك الصلاة لا يكفر كسائر الأعمال ينقص بها الإيمان ولا يكفر، هذا أخذ بقول بعض العلماء، ولهم شبهات، لكن لا يعد مرجئا إذا كان معتمدا على قول وعلى شبهات يستدل بها، فلا يقال أنه مرجئ، يقال أنه مخطئ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في الإيمان؟ هل هو قول وعمل، أو هو قول وعمل ونية، أو هو قول وعمل وقصد، أو هو قول وعمل ونية وقصد واعتقاد؟ يا أخي لا داعي لكل هالأقوال، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واترك عنا هذه التشقيقات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من رد أحاديث الآحاد ولم يحتج بها في أمور العقائد، فهل هذا يكون كفرا مخرجا من الملة؟ لكن بعض العلماء يجمل ويقول الإمام قول وعمل، ويريد بالقول قول القلب واللسان، ويريد بالعمل عمل القلب والجوارح، هذا من باب الإجمال، إذا فصل صار واضحا، وإذا أجمل يحتاج إلى بيان. نعم، أعيد السؤال. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: من رد أحاديث الآحاد ولم يحتج بها في أمور العقائد، فهل هذا يكون كفرا مخرجا من الملة؟ هذا عقيدة المعتزلة ومن شابهه من العقلانيين، اليوم العقلانيين يسمونه، لأنهم يعتمدون على العقل، هذا ضال ومخطي. فإذا علم أن الرسول قال هذا الشيء، علم أن الرسول قال هذا الشيء وقال ولو قاله الرسول كما يقول بعض الكتاب، هذا يكفر لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما ثبت عنده صحة السند، هذا يعذر بالجهل، يعذر بالجهل، لكن غيره علم صحة السند وهذا لم يعلم فيعذر بالجهل. نعم. أما إذا علم صحة السند وقال ولو قاله الرسول، يعني بعضهم يقول ما أنا ما أعمل بهذا لأنه يخالف العقل، ولو قاله الرسول يقول يخالف العقل، هذا كافر بلا شك لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: كثر من بعض الشباب الخوض في مسائل الإيمان وتزكية الذين قالوا بالإرجاء وأنهم لم يخطئوا، ثم يردون على فتوى اللجنة الدائمة ويقولون هي فتوى لأحد أعضاء اللجنة ووقع عليها البقية. هذا كله كلام لا قائل تحته ولا نشتغل برده، لأنه كلام سفيه، هذا كلام سفيه لا يدري ما يقول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: يقول بعضهم الإيمان ثلاثة، إيمان ركن وهو الإيمان بالأركان، وإيمان واجب وهو الإيمان بالواجبات، وإيمان مستحب وهو الإيمان بالمستحبات، ومن لم يؤمن بالمستحب فلا يضر إيمانه شيئا أو فلا يضر إيمانه شيء، فما حكم هذا القول؟ هذا من عنده، من كيسه، الكلام هذا من كيسه، ما قال به سلف الأمة وأئمتها، هذا تقسيم لا أصل له ولا دليل عليه. وأنا قلت لكم من الأول اتركوا هذه الأمور وادرسوا كتب السلف، كتب العقائد الصحيحة، واثبتوا عليها واتركوا عنكم هذه التشقيقات وهذه الأقوال، هذه كلام جهال، كلام جهال ومتعالمين، اتركوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما الفرق بين الإيمان بالقلب الذي هو قول الأشاعرة والاعتراف بالقلب ولو لم يصدق كما هو قول الجهمية، وهل يمكن أن يعترف الإنسان بقلبه ولا يصدق بقلبه؟ هنا يمكن يعترف ويعلم بالشيء لكن لا يصدق به، يعلم بوقوعه لكن لا يصدق به، هذا قول الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أحدهم كتب كتابا في حكم تارك الصلاة وأنه ليس بكافر، ومما استدل به في تعليل مذهبه قوله: ليس لدينا دليل شرعي أن الموحد يخرج من الإسلام بفعل ما لم يتبين لنا أنه جاحد ولو لبعض ما شرع الله، فهل هذا القول قول أهل السنة أو من أي المذاهب الأربعة التي ذكرتموها في الإيمان؟ نحن لا نكفر أحد إلا بدليل، المسلم لا نكفره إلا بدليل، وقد دل الدليل على كفر تارك الصلاة، فأرح نفسك يا أخي، الرسول بيّن أن تارك الصلاة كافر، دل الدليل على كفر تارك الصلاة، فلماذا تتعب نفسك؟ هل ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بيننا وبينهم، منهم بينهم الكفار، بيننا وبين الكفار ترك الصلاة، من تركها صار منهم فقد كفر، فيها أصرح من هذا؟ الله جل وعلا يقول: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقرن تارك الصلاة مع المكذب، مع المكذب، ولكن كذب وتولى يعني ترك الصلاة، ويقول سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر، يعني النار. قالوا: لم نكن من المصلين. أول جواب قالوا: لم نكن من المصلين، وكنا نخوض مع الخائض، وكنا نكذب بيوم الدين. فقرن ترك الصلاة مع التكذيب بيوم الدين، ومن كذب بيوم الدين كفر. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي مقدمتهم: الذين لا يصلون. فدل على أنهم كفار، لأن المؤمن تنفعه شفاعة الشافعين، إنما الذي لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم الكفار. نعم. فطالب الحق يقتنع بأول دليل، أما اللي يريد الجدال ويريد الخصام والمدافعة عن أهل الباطل فهذا لا حيلة فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أليس من أدلة أن الملائكة تعلم ما في القلب ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول لهم: من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؟ فهل هذا، فهناك من قال من هم والهم في القلب فيقال إن الله أطلعهم على عمل القلب، فهل هذا صحيح؟ إذا أطلعهم انتهى الأمر، إذا أطلعهم على أنه هم بحسنة هذا، إنما إذا لم يطلعهم الله فهم لا يعلمون ذلك. نعم. لا علم، هم يقولون: لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا أطلعهم الله على أن هذا العبد هم بسيئة وأنه تركها خوفا من الله عز وجل فانتهى الكلام، أطلعهم الله على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الذي جاء في القرآن: يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء أنهم يكتبون الأقوال والأفعال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عند قول الناظم رحمه الله: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، هل يشمل هذا مانع الزكاة؟ حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عند قول الناظم رحمه الله: ومن يمت ولم يتب من الخطأ. هذا ما وصلنا، احنا وصلنا هذا، تجاوزنا. نعم تجاوزنا، ما سمعت هالبيت. ومن لم، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء. إيه، هذا في مرتكب الكبيرة، هذا في مرتكب الكبيرة، فأمره مفوض إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، أمره مفوض إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم. ويقول سلمكم الله في سؤاله: هل يشمل هذا مانع الزكاة؟ حيث مانع الزكاة إن كان جاحدا لوجوبها هذا كان، وإن كان يعترف بوجوبها لكنه منعها بخلا فهذا تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا، ولو أدى هذا إلى قتاله كما قاتل الصديق مانع الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائم يقول: هل الملائكة الموكلة بالإنسان أربعة أو اثنان؟ يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اثنان، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، اللي عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات، وإنما المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هؤلاء المعقبون، أما الحفظة فهم اثنان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعترف بأن هذا الحديث من عنده ثم أنكر عليه وعليه شهود، فهل يجوز أن يصلي بالناس وما هو واجبنا نحوه؟ إن كان تاب إلى الله عز وجل الله يتوب على من تاب، إن كان تاب وندم واعترف فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما إذا لم يتب لا يصلى خلفه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الدليل على أن الملكين اسم أحدهما منكر والآخر نكير؟ ورد في بعض الآثار أيضا الأئمة يطلقون كالإمام أحمد يطلقون على هذا الاسم عليهما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة قول من يقول سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وهل في الجنة في أيام؟ نعم، اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، أو لأنه بعد الدنيا، فالمعنى صحيح، وأما أنه في الآخرة أيام الله أعلم. الله أعلم. نعم، في يوم الجمعة يوم الزيارة، في يوم الجمعة يوم الزيارة لرب العالمين، هذا ثابت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هو القول الصحيح في سماع أهل القبور لا سيما لمن سلم عليهم وكلمهم؟ يسمعون، لكن سماع برزخ، ما هو مثل سماعهم في الدنيا، ما هو مثل سماعهم في الدنيا، إنما هو سماع برزخي، الله أعلم بكيفيته. ولذلك قال: يسمع قرع نعالهم، هذا سماع برزخي، ما هو مثل سماعه وهو على قيد الحياة في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: إذا كان هناك قبر في مسجد والمسجد هو الأول، ولكن القبر في يقول سلمك الله، إذا كان هناك قبر في مسجد قبر نعم إذا كان هناك قبر في مسجد والمسجد هو الأول، ولكن القبر في قبلة المصلي، فهل الصلاة صحيحة؟ وما واجبنا تجاه ذلك؟ لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي يقتضي الفساد. فإن كان القبر حادثا في المسجد فلا بد من نبش القبر ونقله إلى المقبرة، وإن كان القبر قديما والمسجد حادث مبني عليه يهدم المسجد ويبقى القبر، يهدم المسجد ويبقى القبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة على الميت وهو في قبره، مع العلم أن الذي يريد الصلاة عليه قد صلى عليه قبل الدفن؟ مع العلم أن الذي يريد الصلاة عليه قد صلى عليه قبل الدفن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، قبر المرأة التي ماتت بالليل، كانت تقوم المسجد وماتت بالليل، ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بموتها ولم يحضرها، ذهب صلى الله عليه وسلم بمن يدله على قبرها فصلى عليه. فالصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت قبل الدفن مشروعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما من صلى عليه قبل الدفن هذا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إن خالتي منذ كان عمرها أربع عشرة سنة وهي لا تصوم، إلى أن بلغت الثلاثين وهي لا تصوم ولا تصلي، ثم إنها بدأت تصوم وتصلي، فهل عليها قضاء تلك السنوات؟ إذا كانت تاركة للصلاة مع ترك الصيام فليس عليها قضاء، لأنها ليست مسلمة ترك الصلاة، ليست مسلمة بترك الصلاة، وإنما صارت مسلمة بعد التوبة، فتستمر على التوبة وعلى الصلاة والصيام، وما فات لا تقضيه، لأنه لو صامت وهي لا تصلي ما صح صيامها، لو صامت وهي لا تصلي ما صح صيامها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم قول أقامها الله وأدامها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ لم يثبت هذا، ورد لكنه لم يثبت، فالأحسن أنه يقول مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني: ما حكم قول بعض الناس فال الله ولا فالك؟ الفال هو إحسان الظن، إحسان الظن بالله عز وجل، فلا يسند هذا إلى الله، إنما هو للعبد، هو اللي العبد هو اللي يحسن الظن ويسيء الظن، أما الله جل وعلا فلا يسند إليه حسن الظن والفال، لأن هذا لم يثبت في حق الله سبحانه وتعالى، فلا تقال هذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجلان تشاركا في شركة مضاربة فخسر رأس المال، فالضمان يكون على من؟ الضمان من الربح، الضمان يكون من الربح، وإن كان ليس هناك ربح فلا ضمان، لا ضمان على أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، على سائل يقول: بعت بيتا ب50,000 ريال بشرط أن يقوم المشتري بتسديد البنك العقاري وما بقي في ذمتي للبنك، علما بأن نظام البنك العقاري يجيز ذلك، فهل تبرأ ذمتي حيا أو ميتا إذا سدد المشتري أو لم يسدد؟ يقول إن الدين باقي في ذمته للبنك، ما أشرطه على المشتري ولا لا؟ شو السؤال؟ نقول بعت بيتا ب50,000 ريال بشرط أن يقوم المشتري ب50,000 بشرط أن يقوم المشتري بتسديد البنك العقاري لما بقي في ذمة للبنك علما بأن نظام البنك يجيز ذلك. هذا ضمان، هذا ضمان، يعتبر ضمان للبنك إن المشتري يسدد له، لكن لا تبرأ ذمة المضمون عنه حتى يسدد. هذا نوع من الضمان، المشتري ضمن للبنك أنه يسدد، والدين في ذمة المستدين، فلا تبرأ ذمة المستدين حتى يؤدى الدين عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل لبس الجوربين على طهارة وتيمم 3 أيام بلياليهن وهو مسافر، ثم وجد الماء، هل يخلع الجوربين أم يمسح عليهما لمدة 3 أيام بلياليهن أخرى بعد وجود الماء؟ أم تبتدئ مدة المسح من أول تيمم لأن البدل يأخذ حكم المبدل؟ لا أبدا، إذا وجد الماء يخلع الجوارب أو الخفاف ويتوضأ ويغسل رجليه ويترك عنه الإشكالات خروجا من الإشكالات كلها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في شركة العنان هل يجوز للمشتركين، سلمك الله، يقول: في شركة العنان هل يجوز للمشتركين فيها أن يدخل أحدهم بعقار أو بسيارات أو بشيء غير النقدين، لكن هذا الشيء مقيم بقيمة كذا حين الدخول؟ يقولون لا، لا بد يصفى ويدخل بنقود، ما يدخل بعروض، ما يدخل بعروض، يصفيها لأنه يشترك، يصفيها ويأخذ ثمنها ويشارك به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل القيام بدعوة الناس إلى دين الله عن طريق تقليد أصوات النساء وحفظ أغاني المطربين والضحك والسخرية من لغات بعض الشعوب وتسجيل ذلك وجعله في أشرطة بنشره بين الناس، هل هذه دعوة على منهج الكتاب والسنة؟ أرجو التوضيح في ذلك، لأن هذا الأمر بدأ ينتشر في بعض الأوساط. هذه مهزلة، هذه مهزلة، ولا تنسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. دعوة إلى الله جد وصدق من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يدخل فيها الهزليات والضحك وتقليد أصوات النساء والتمثيليات، كل هذا من الخزعبلات. نعم. ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الطرق، ولا دعا الصحابة ولا من بعدهم بهذه الطرق المحدثة التي تسمونها وسائل دعوة. نعم. اللهم استعان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجب على إمام المسجد أن يختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك؟ يجب؟ نعم. لا لا، ما يجب عليه، لكن يستحب له، يستحب له استحبابا، لا يجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لي ابنة خال تزوجتها منذ سنتين، وبعد زواجي منها من الله علي بالهداية ووفقت لها، فحصل لي مضايقات من زوجتي بسبب استقامتي، مثل قول: لا بد أن تقصر لحيتك، منظرك ليس جميلا، فأرفض، وفي بعض الأحيان تسب الرب عند غضبها، فماذا علي أن أفعل علما بأن لي طفلة منها؟ هذه امرأة السوء اللي تسخر من السنة، تلزمك بقص لحياتك، وأشد من هذا تقول أنها تستهزي بالله أو تسخر، هذه ردة عن الإسلام، يجب عليها أن تتوب إلى الله، فإن تابت توبة صحيحة وصادقة فاستمر معها، وإلا لكن لابد من تجديد العقد أيضا. لكن لو تابت، لو ارتدت وتابت وقبل أن تخرج من العدة، تابت قبل أن تخرج من العدة، فإنها تبقى زوجة. أما إذا تمت العدة وهي لم تتب وتابت بعد ذلك، فلا بد من عقد جديد عليها. نعم. إذا ارتدت انفصلت من الزواج، ينظر عاد، إنسان تابت قبل تمام العدة هي تبقى الزوجية، وإن خرجت من العدة ولم تتب انفصلت انفصالا تاما، ولا يرجع إليها إلا بعقد جديد بعد التوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يجيز الدعاء لغير الله واتخاذ الأولياء وسائط بينه وبين الله؟ هذا مشرك، والمشرك لا تصح منه صلاة، ولا يصح أن يكون إماما حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص العبادة لله ويترك الشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نذرت إحدى أقاربي إن حصل لها كذا فإنها تصوم شهرا، وقد تحقق لها ما نذرت به، وهي اليوم تسأل هل عليها التتابع أو تصوم الشهر متفرقا؟ الشهر إذا أطلق، الشهر إذا أطلق يكون متتابعا، فتصوم شهرا متتابعا، إلا لو نوت شهرا بالعدد فإنها تصوم العدد. أما إذا أطلقت قالت شهر وأطلقت، فالشهر يطلق على الشهر المتتابع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل من السنة الدعاء في الجلوس بين السجدتين بأي دعاء ثابت في الكتاب والسنة غير قولهم اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره؟ يدعو بما ورد ويكرر، يدعو بما ورد ويكرره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من نكح يده؟ لم يثبت هذا، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نكاح اليد محرم لأنه استمتاع بغير ما أحل الله. الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلم يبح الاستمتاع إلا بأحد شيئين، إما الزوجة وإما ملك اليمين. ولهذا قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام، ومن ذلك الاستمناء باليد، فهو تجاوز لأنه استمتاع بغير الزوجة وملك اليمين، فهو حرام. أما الأحاديث فلا أعلم في حديث صحيح. هو بن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر ذكر المسألة، وذكر أن هذا من الكبائر نكاح اليد، وأورد فيها آثار، لكن لم يثبت منها شيء فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في هذا الدعاء: اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ولا تضلني إنك تفعل ما تشاء؟ لا، طيب، هذا من مضمون الآية: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالم. فإذا دعا بمضمون الآية فهو طيب. نعم. انتهى. أحسن الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.